قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن للإمام أن يفدي أسار المشركين بأسار من المسلمين. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى أي استعاض أي استبدل رجلين من المسلمين أي من الأسرى برجل أي أعطاهم رجلا من المشركين أي من الأسرى. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. مسألة أولى قوله فدى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أسارى المشركين للإمام معهم أن يتخير فيه ما فيه المصلحة بين أربعة أمور. الأمر الأول إما أن يقتلهم، وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا بأثر سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 من بدر صبرا، وكذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أسارى بني المصطلق. الأمر الثاني له أن يسترقهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بني النضير. القسم الثالث له أن يفديهم إما بأسارى كما في هذا الحديث أو بمال. وهكذا المسألة العاشرة قوله فإذا كان مساء الثالثة شربه، يدل على جواز شرب النبيذ إلى اليوم الثالث، وسبق بيان التفصيل. المسألة الحادية عشرة قوله وسقاه، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ يسقي خدمه بما يشربه، والنبيذ كان شرابا حلوا مرغوبا إلى زمن قريب ولا زال. المسألة الثانية عشرة قوله فإذا فاض شيء من ذلك أخراقه، يدل على إتلاف محرم. والمسألة الثانية عشرة يدل على تحريم شرب النبيذ إذا اشتد. المسألة الرابعة عشرة على أن المحرم يبعد عن الأعين لئلا تستهويه النفس فيقع فيه، فنسلم أخراق الخمر. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الشارب وبيان المسكر لبيان أن الخمر ليست بشفاء. قال إن الله لم يجعل شفاءكم أي شفاء هذه الأمة فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي صاحب الحبان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسؤول قوله إن الله لم يجعل شفاءكم يدل على مشروعية طلب الشفاء، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. وإذا كان العبد متوكلا على الله مفوضا أمره إليه ولا يطلب من أحد دواء يبتغي بذلك أن يكون 70,000 فله ذلك. المسألة الثانية قوله إن الله لم يجعل شفاءكم يدل على أنه ما من مرض إلا وله بإذن الله الشفاء، كما قال عليه السلام إن الله لم ينزل داء إلا وله دواء. المسألة الثالثة يدل على أن اعتلال الصحة من طبيعة البشر، فكل شخص قد يمرض بل قد مرض، لكن يشفيه الله عز وجل أو يستمر عليه المرض حتى يموت، والأغلب بفضل الله شفاء المرضى. المسألة الرابعة قوله لم يجعل شفاء فيما حرم عليكم يدل على أن كل محرم في الإسلام فلا شفاء فيه، كالخمر ولحم الخنزير والدم المسفوح ولحم السباع وغير ذلك. المسألة الخامسة هذا الحديث من جوامع الكلم، الحديث جملة يسيرة لكنه قاعدة عظيمة، لا شفاء في الحرام. المسألة السادسة يجب الإيمان بهذا الحديث وإن ظهر شفاء في استخدام بعض المحرمات كاستخدام سم الحيات مثلا، فإنها إن عافت من جانب أمرضت من جوانب. وعن وائل الحضرمي رضي الله عنه أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الشارب بين المسكر لبيان أن الخمر مرض وليست بدواء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أن طارق سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء يدل على أن استخدام الأدوية التي لم يذكرها الشرع جائز إلا ما حرم منها، والذي ذكره الشرع مثل الحبة السوداء وزمزم والعسل والحجامة والكي وعجوة العالية والعسل. المسألة الثانية يدل هذا الحديث على أن صناعة الأدوية منذ زمن بعيد فليست حديثة. المسألة الثالثة يدل على أن استخراج البنج منذ قدم فيتخذون الخمر ليخدر المريض. المسألة الرابعة قوله يصنعها للدواء فيه اختلاف بين الخمر وبين البنج، فيحرم التداوي بالخمر ويجوز استخدام البنج للدواء، وبينهما فرق، فالأول نجس ومحرم ويزيل العقل ويتصرف فيه الإنسان تصرف المجانين بخلاف البنج مع استخدام البنج للحاجة. المسألة السادسة قوله إنها ليست بدواء يدل على أن الخمر مرض. والمسألة السابعة قوله إنها ليست بدواء هذا فيه تخصيص لقوله سبحانه ومنافع للناس، قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، فمنفعة الخمر في غير التداوي لهذا الحديث، ومنفعته كالتجارة به مثلا وغير ذلك. المسألة الثامنة قوله ولكنها داء، إنها داء يدل على علم من أعلام النبوة إذ بين أنها مرض واكتشف ذلك الطب الحديث. المسألة التاسعة قوله إنها ليست بدواء يدل على تحريم اتخاذها للتداوي. نعم، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، فقد رواه جميع أهل السنن الأربعة سوى النسائي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.